تسلموا تسلموا أو تعادوا تندموا تلك من أسلافنا إرثونا فافهموا إرثونا فافهموا. صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العدا إن غاضبنا كلم زلزلي أرض الخنا واحرقيهم يا سنا أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا. صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العدا إن غاضبنا كلم زلزلي أرض الخنا واحرقيهم يا سنا أننا في أرضنا جمعهم قد هزموا. دميري لا تدعي كل دجال دعي واري لمصرعي يا شبابا نقدموا. دميري لا تدعي كل دجال دعي واري لمصرعي يا شبابا نقدموا. يا شبابا صابرين قد أتى الوعد المبين فعلينوا للعالمين دون مد ندموا. يا شبابا صابرين قد أتى الوعد المبين فعلينوا للعالمين دون مد ندموا.